فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالأرض الزراعية المرهونة عنده؟ لا، ما ينتفع بها، ما ينتفع بها، لأن نفعها لصاحبها. نعم.